كويس عندك جامد جدا جدا جدا، بس طلع بإدراك مسافات عالية في التنفيذ عملية جدا. وعنده الترافرمون شامبيون، كل الكلام ده بيعمله في ايه؟ الحالة الثانية ان هو متابوليك، ليه متابوليك يا كابتن؟ هو لو الناس عارفة الكلام ده كله وفاكرنا كان الكلام ده ايه؟ صورة خالص. ليه متابوليك يا كابتن؟ ليه متابوليك يا كابتن؟ لأن العيال ده شكل زمان حاجة كده قلنا ايه الرنم يطلع منين؟ الحمد لله من كده ده الدكتور ابو ريكو وبيروح فين؟ بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع بقى بيحول بي جي 1 اللي بيجي يروح فين؟ غلطان بيتحول الى اكس اكس 2 يروح يعمل ايه؟ محطوطه هنا بيطلع مين؟ العرض الصغير العرض الصغير يروح يعمل ايه؟ مكتفيه اكسبريشن مش كده؟ يقول بلد. أخبرنا إيه؟ العالم ده عشان المية كلها رايحة في بطنه هيبقى منه فتكون عنده مشكلة جدا جدا كان هو هيبو كوليك وهيبو البوليك هيبو ايه؟ هيبو بيشرح مين؟ في الليفل كويس؟ فيما هي بعد ما نخلص هذا المعادلة كلها جاء في التركيز بتاع الليفل اهو كويس؟ يبقى ايه؟ هيبو البوليك لان المكان الوحيد اللي بيشرح فيه القلب هو ايه؟ فلما اجي اقول لك وقت امر بص هيبقى على يومين وانت ما تجيش هو ايه؟ ما فيش حاجه غير يعني ما فيش حاجه كويس ممكن يكون لينا بيقولوا كده مش لينا عشان نتريشن برضه لكن هي كده هو ايه؟ هاي مشكله ان العيان ده على الرغم ان عنده بس ليميا انت اي عمليه في الذهاب لو جات شويه اكتئاب ممكن يخش في ايه؟ لو اوفر لودنجز روتيشن يدينا عشان هيبقى يعني أول حاجة العيال ده هو احنا بنجيبه عشان نعمله ليفر ترانس بانكريس نخلي بالنا من ايه؟ اسيد بيز الكترولايت ما يعجبش يقول ايه؟ ما يعجبش يقول ايه؟ الحته الاولانيه يبقى دي ما تبقاش الحته الاولانيه بره بس انا تحطها في الحصاله ها؟ عند الجيشة أنا بتوقع إن أنا هقول في الجيشة الحمد لله ليه في المريض لا اثنين على الأسل بيز والإسترايد فأنا حاجة يعرف مهمة جدا ليه ده إحنا لو ما دخلناش نجيب الجيزة في أي حتة ما ينفعش ما نقدرش في اللي بس لو قلت لكم نشرح إيه نشرح الأهلية لأن الكيمياء مسؤولة عن إيه؟ عن خمسات اللي هي متمثلين على الأرض كتير مش هنقولها كده؟ فإحنا النهارده ده دي اللي مسؤولة عن تأثيرها في الوجود الفاكتوري. إنزين؟ فالهوما بتتعرض لمنين؟ طيب كويس أوي. يبقى أهم مشكلة في عيادة تكبر إيه؟ السؤال بقى لك بس ايه؟ يعني تفكر من الليفر زي ما صحنا قليلة وقليلة وهنرجع للليفر في تاني مشكلة في الليفر عيان ثالث من في قاعدة في أوضة العملية أو في الأي سي يو وعنده بين كده هاو تو بين كده Thank you. يحولوا له اللي اشتغل يحوله إلى ما فيش حاجة مسؤولة، ما عدا الحزب بتاع الكورة. لكن ايه عملنا فلوس من كيف فلوس ده؟ تلاتة كم مرة؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعة ولا الكلام ده اللي انا بقوله دلوقتي ده الفكرة ده عناوين ده عناوين يعني ده المفروض يكون في دماغنا اي لانسكيب اساسي في دماغنا فرص الانسكيبشن فورميشن اوف ريسك بلس اند فورميشن اوف فايف اند ايه؟ نتورك ثلاث عناوين لو انت ثلاث عناوين دول بالظبط هم على بعد الثلاث عناوين وبالاخر يبقى في مالك ان كل كتاب مفيش كتاب مفيش مصيبة تفتح حاجة وتلاقي ايه؟ رسمية لان رسمية كده ما احنا خدناها هنطلع منها حاجتين ثلاثة كده كتير قوي قوي خمسة بعد ايه بقى يعني اللي يخلي ان الطريق بتاع الناس في طول عمره والطريق ايه لازم شفنا حتى الحمد لله وحضرنا زمان زي ما كان الناس والناس كلها شافت الحق والحق والطريق سهل اهو بس المصيبة ان الشعب المصري كله حتى اللي عايز يبني يقول لك بس ان هو ممكن يدير لك على نفس حد ويزمر ويزمر ويزمر ويزمر طيب ايه ده ما بيحصلش لجوه الكلام؟ ليه؟ اول حاجه لان ايه؟ لان الناس في ناس صممت انها تمشي وكل ما يمشي لحد ما يجيبوا لنا اخبار ايه الصغار ايه؟ الى الهيدروجين اكتيفيت انفاكت يصفروا له ابتدائي يعمل لك الهيدروجين وتحرك يخطر على الحرب تتحول من الهيدروجين الى الهيدروجين وهذا الهيدروجين ده هو الاونلي سولر اللي بيمشي في الضلمه يمشي في الهيدروجين ده يروح يعمل ايه؟ يحول الفايبر الى فايبر اللي بيمشي في الضلمه هذه قصة فهو وسط يبقى انا عندي حاجه من ثلاثه يا اما هلاقي الفيلم الفيلم يا اما هلاقي كوعدين الفيلم يا اما هلاقي فيجرين وغني الكلام الفيلم قول يا مارو ايه سبب الفيلم لان عندي مشكله في طلع ديوتا زي ما تقول بالظبط في الشفافيه بيتحول الى الرؤية الثانية، يا إما ليه حدا هو الأخرى مين ده؟ يعني الموضوع ما فيش ايه؟ يعني لما جنبي يقول لك قول لي الأساس والدرجة الفكر والكسر كلام عربي، يعني ايه؟ كلام عربي هي كمان يا إما خمس يا إما والمنظر تروح تلاقيه فين يعني؟ يا إما يجي بس تروح تلاقيه فين يا إما لا يرجع كلم حاولنا نشوف فيه يا بيت يا الله مش نفك بعدين أدام وأدام مش نفك يا إما هذيك يا إما أكون أكون أكون إنه كل يعيش، إنه كل يعيش، فإنه كل يعيش، كل مجرد نفسه وعطايا الثاني يجي، يجي، يجي دي خاصة الهدفين والغرفة وإذن كل شوى الثاني دي دي اللي ينوي لك طالب الغرفة كل طلعية أنا أقول لك ما تقول لي Thank you. حتى لما يجي يكون تبعيرا للشارع كله والعيال بكون يجي يقول لك ان بس تكبير الهموم اللي يقول لك انت على كيف ده عند ان اهل الوقت المهمية عند يقول ان هم عند الوقت واحد من الناس عنده ولا واحد من الناس عنده ولا واحد يعني يسلوا مفصلة شوية دي احنا نوصل جديد ازاي هعرف السبب باي جيني كتير شرنادي ايه مفيش لأقبل الشيطة المنزل بس لو لو تهمانا مقطعة كده هتبقى مش عارف تتركوها ليه تخيش بأطلاق وتجيب جيدة والإنسيشة لها مطلوبة مع عشرين دولة إيه الإنسيشة؟ بديها عامل بديها الحقيقة أنا بقولك عايبا أنا عملت الأسباب إيه؟ مجمعنا عايز أعرف يعني إيه عايز أعرف بص ما هو المشكلة ممكن تكون في البنية مشكلة المشكلة ممكن تكون في الفلوس مشكلة المشكلة ممكن تكون في العيش إذا شاف هو ده كده Yeah, you know that's a big consequence. Diagnosis of course. طلع ماذا فعل يعني كل الكلام ده كله في صوت نقطة واحدة تاريخ طلع نعمل ايه؟ علي شرمان ايه؟ جاءت وحانا لم تتخط يبقى راح عشان في مشكلة يبقى نحوش نعمل ايه؟ إنها وضع زيئة وفرشة ويصلح يصلح لا أكثر لو كانت ميليا هنجيله يمشيه اللازمة أو هنجيله أنجيله كوريسبات لو ديبار هنجيله سنة النقطة معارف اللي قلتها يأخذ فيه لو هو إيه وقت سنة مستمتين دورة هنجيله بريسك هنجيله اللازمة هنجيله كوريس على الهيئة بريسي وضعه لكن وضع زيئين عايز أوصل فيه عايز أوصل فيه في أفضل الشكلين وعايز أوصل فيه مش أفضل الشكلين Thank you. أو الميزة الجديد وده بيحصل في الناس والأشخاص اللي يجيبوا وجموا على الظروف السويدية اللي لما تفترض هذا الدين هيوصل وبعد ما عندي نفسه إن في بلد تلاقي على كلهم كاملة وحاجة ثانية لما رجع مسيره ورجع الدين الجديد طويل والظروف الصيف طويل والبريكت نورمال وبيجي نعم، إذا في أجل تكون على الأهل المبنية ما يتجدد لك على الله أنا بقى الوقت أفضلها عن العملية أفضلها أجل أجل الأهل المبنية فاتوا الأهل يجب أفضل من 300% وهذا أفضلها في إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ كويس؟ ثلاثة الحمد لله بالرحمة ومشين بيه الكل طيب بعد ما الله يصبر على كده نشيل اسمه ودي الريزوليشن وبعدين الريزوليشن نديله الريزوليشن دي اي حاجه صعبه ما الريزوليشن نيفر واحد موجود يجي على طول الفرق من البيت وفي الثاني فرق كثير على وجهك يبقى عايز اربع دقايق مش انا هديك بس التريش دي ده اجا مش صار بعدين اذا حكيت ايه ولا ايه ولا اي حاجه هو معصب في اي شيء فين فين واحد جاي من كل شيء فانكشن ويت ونمبر الفانكشن ريليتري اكواير النمبر ريليتري اكواير جاي من كل شيء كذا نمبر كود انترفيز فايل ريليتري اكواير كذا كذا كذا البروجكشن اللي انت جاي معاه وصل على اكثر من 50 حلو واقول ان التكنولوجيا تقدر تقول لي شويه تقدر تقول لي فكره هتقول لي نوت وهتقول لي فكره او مش ممكن بقى لو هو ده بقى وقت الدواء لو هو فاكر انا عامل كده مش فاكر انا قلت ايه مين هو انت قد كفايه نعم انت قد كفايه انت قد كفايه انت قد كفايه انت قد كفايه انت قد كفايه لان هو فرص بوزيس كيفتو الفايه انا هو مين في فايبولوجي يعني هو ميت اللي يتقل مباشرة جاي كان يتقل مين اللي يتقل جاي انت اللي هو ميت جاي بس هو يعيش يعني كفاية مني كويس بعد كده اروح المتميز مع بروجكت الايه بتاع بعد كده مفيش انت مطلق بوزيشن خلي بالك ان الجاي كان خلي بالك ان بدا يوصل لك انت بعد كده تبع ده من سؤال أي سؤال يجي من هنا تكتب عن طيب نروح الفكرة بقى هو ليه مصطلح الجيل يقول لك كده؟ إيه أعمال الليفر اللي يكون عنده جيل جيل؟ ماجا أحسن حاجة عليك إيه أعمال الليفر اللي عنده جيل جيل؟ تفكر مع بعض هو حسب ما شفتيه ان المشكلة أولية عندي مين؟ هنعمله ايه يا جماعه؟ ممكن يكون فايده كتير في بدل ما تيجي تكون كانت كل استعداد تكون فايده من دي يا جماعه. يعني الفايده انا بس حاطه حاجه بره النقطه دي ليش ده يا جماعه التغيير ده بيتفضل اليوم لا حتى لما يعني يقول لك ايه؟ هو يا جماعة يا اخوانا والله لما يقول عيانة يكون تحقق مليانة وانت تلاقيه على ظهره يقول لك هيبص في كل حاجة الحاجة اللي عنده لك الناس يعقدوا على الحق يعقدوا بعض من عيانين لما يتحدوا في الدنيا كل العيانة ما يتفاجئش بل ممكن يسوق بل ممكن يسوق ده اللي عايز تقول عليه ايه المشكلة بقى؟ المشكلة سهلة جدا وده كده هتحلها إن عيالنا آدي العيال هو نايم العيال عنده 60 سنة عنده 60 من ذلك يعني لما يقف زي فريقان سنتي من مرضاية الصفة كده كويس عنده كلها من حيث من المعلية 15 كده وكمان عنده فوق شهر عنده ايه؟ انت ضروري صفر يبقى عنده مشكلتين الشرط مسلم شرط البوليس مسلم اما العيال اللي هم بوليسين بيشتغلوا على بعض اما العيال اللي هم على راسه وعراه ومن وراه السليتنج يفيد ده مش شرط لان انا بقتل قصده بقتل ايه؟ ما بدون هتحصل كولاكتنج مرارة حصل كولاكتنج للحصن قبل يا ولا عندي العيال التزويج بعد كده احنا انت مني طيب اما هو عالبا هيحصل ايه مش ليه لكن مش مصدر لسه يحصل صمت فاللي انا زوجته من هنا مش خمسه في ذلك زوجتها اللي انا كنت اشوف خمسه في الشرقيه الكوريه كانت مقصره ايه رجال الشرقيه هتجمعوا على الحشين تجاوز كويس يبقى هي الديفينيشن ايه بقى؟ الكارو برمونا ده اسمه ايه؟ الكارو برمونا سندروم بيرسيت سيلز اوف هايبوكسيا انزيماتيك بيشن ريزالت اوف كوليشن تجاوز ها بيرسيت سيلز اوف هايبوكسيا الادفانس شيبر ديزيز ريزالت ايه؟ كوليشن وعرفنا ايه؟ لان انا عندي حكايه تشتغل على الاطفال يا ريت والله بس هي في الوقت هاي اسامي هاي جبنا عن الوقت هات البيت وعندي بيني جبنا وعندي نتكلم عن ايه ده؟ المهم ان الموضوع الوقت ده في عالم اليوم ما يستخدم في الوضع من العلمية الجديدة اللي نفسه أشهر عندنا من الزبادية والسلام كويس طيب يا إما الأكثر بقى التأثير اللي هو مين؟ لا مش نتكلم عن ثلاثة التأثير إيه باية التأثير هو جديد وخصوصات الوقت يعني الدواء اللي أكثر تكتب ده مش مهم قوي لكن أهم من اللي بقوله إيه؟ اللي راجل بنبات الوقت يبقى الدواء ممكن يأثر على اللغة يا اما غيرك تسعى عن طريق بس يا اما نروح حته ثانيه لو انت عندك ليه موقف يعمل ايه في الدواء؟ ها؟ كده الرقم في جمال كنا بنرسمها الجماعة أطفال الإصابات اللي بتصيبها يقول لك الدواء بيحصل له أطفال وبعد كده أطفال يتوسع

يقول ده ما يجيبه في السوى ده كان لقص الثانية السوى ده كان لقص الثانية حسن المحليج بلاش الشيء ده مجدد يبقى عنه المشكلة الثانية ايه اقعوا او واحدة ايه اللي هتحس حسة يعني اللي يطلع بعد كده وما يروحش يسجنينه في المجدد احنا او كده العصاير المحفوظة ليش عصاير فريش عصاير ايه؟ احنا نصاب بس تنفيذ ونيجي هنا ونعمل ايه؟ نور ونبدي ايه؟ نبدأ في نور على ونعمل ايه ده؟ ونيجي هنا نبدأ في التفريع فوق نبدأ في التفريع فوق ايه؟ نتطار بيه على الحاجة اللي تتسدق ايه؟ نبدأ في التفريع بيخط بقى ليها في بإنها طلع لها بكتيريا أكتاف تموتها بس البكتيريا اللي هتصير فيها بتطلعش إيه؟ أمونيا يبقى من أمونيا فورم بكتيريا بيسموها إيه؟ لاكتوباسيلوس أسيبوتريوم لأنها اللي أكولمايزيشن إيه؟ أكولمايزيشن فورم باي بكتيريا نوت ريدوسين بإيه؟ أمونيا في عدول الفرصة يبص ليه يديله ميزنتيري بين وهو ماشي هاي الغرفه السيركيليشن فعلا هذه الغرفه السيركيليشن وادي النوم حلو وقال لها شبه ده ركه يعني من الحظة كده بيسمع يعني حاجة ما تلكتب لذلك أصري كتب البيت اسمها ايه؟ تلكتب سباتي أصري كتب البيت يعني ايه؟ يعني الفوطة الفيلة وقال لي شوية أنا شوية إذا بدك أصلا مثل العوار الفوطة الفيلة وقال لي شوية إذا بدك أصلا مثل العوار إذا بدك أصلا مثل العوار إذا بدك أصلا مثل العوار لأن عشلة إذا هو بيأخذ من الفيش إذا أحكينا إلى إيه؟ إسمها إيه؟ إذا هنسين بيعني إيه؟ إذا هنسين هو طيب إذا بدك وبيعني أقول سيبوك بحيث إن لو هاد كان يجيب شوية كان يجيب شوية وبعد ثلاث سنة على الأمر إيه؟ فالعرض يقولون في جزائر من السنة الحلمة بتاع أصلا حياتنا كلها في الملك العين يقرأ إيه؟ من فين الملك؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على عشان نروح نصلي في ايه؟ هي مين؟ ايه؟ انا كده بقى اتصل بالنبي.